بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في جمعية أحباب القرآن الكريم بطنطا محافظة الغربية أن يقدموا لحضراتكم هذا الإصدار.